بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر الأحكام الثلاثة الباقية، فقد مر معنا حكمان الطلب فيهما على وجه اللزوم، إما طلب للفعل أو طلب للكف، وهما الإجاب والتحريم. وفي هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ثلاثة أحكام: اثنان الطلب فيهما غير لازم وهما الندب والكراهة، والثالث ما كان فيه على سبيل التخير. فبدأ أولا بالحديث عن الندب، فقال: الندب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل، فمن دعا شخصا إلى آخر قيل إنه قد ندبه إليه، فمن ندب آخر لعمل كبر وإحسان وشراء وبيع أو نحو ذلك نقول إنه ندبه إليه، أي دعاه إليه. ووجه أخذ المعنى الاصطلاحي إلى الندب من هذا المعنى اللغوي أن الشخص مدعو لهذه الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قول المصنف وشرعا، قوله وشرعا أي استعمال لفظ الندبي. ثم قال المصنف: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. الحقيقة أن هذا التعريف الذي أورده المصنف ليس تعريفا للندب، وإنما هو تعريف للمندوب، إذ الندب فعل، وأما المندوب فهي صفة الفعل، صفته أنه يكون كذلك. إذن فهذا هو تعريف المندوب، وذكرت لكم في الدرس الماضي أنهم يتساهلون في تسمية المندوب والندب بمعنى واحد بناء على تعريف الحكم، هل هو الخطاب أو مقتضاه أو أنه صفة الفعل. قول المصنف ما أثيب فاعله، أتى المصنف بصيغة العموم، ما الاسم الموصول بمعنى الذي، ليدل على أن الندب تارة يكون للأقوال وتارة يكون للأفعال وتارة أيضا يكون للتروك، وسنتكلم عن ما يتعلق بالانكفاف عن المكروه أنه يكون مندوبا. وقوله ما أثيب فاعله، أو أي فعل الفاعل ذلك الأمر الذي أثيب عليه ولم يعاقب تاركه، قولهم ولم يعاقب تاركه أي فمن تعمد وقصد ترك المندوب فإنه لا يعاقب. نعم، قد يتركه ويؤجر، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. فإثابته على الفعل، وأحيانا إثابته على القصد من غير فعل لوجود مانع لحديث أبي موسى المتقدم. وقد ذكر السامري في المستوعب أن هناك مندوبات لا يثاب عليها، وغالب هذه المندوبات التي لا يثاب عليها إنما هي مندوبات بمعنى إجمالي، سأشير لبعض معناها في الجملة التي أوردها المصنف بعد ذلك. نعم، أسأل الله عليكم. قال: وهو مرادف المسنون والمستحب. نعم، قول المصنف وهو أي المندوب مرادف للمسنون والمستحب، فهو مرادف له، فحيث أطلق في لغة الفقهاء واستخدامهم المندوب فإنهم يعنون به ما سموه بالمسنون، وهو نفسه الذي يعنونه بالمستحب، فهذه الكلمات الثلاث عندهم مترادفة. ولكن بعض المحققين كموسى وغيره يقول يجب أن نفرق بين المسنون وبين المندوب أو المستحب، فيقولون إن المندوب أعم، فكل مسنون مندوب، كل مسنون مندوب، وليس كل مندوب يكون مسنونا. ووجه ذلك أنه إذا سمي الفعل مسنونا فإنه يكون قد ندب إليه بدليل السنة، فهو مشتق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلنا إنه مندوب أو قلنا إنه مستحب فقد يكون الدليل الدال على ندبه واستحبابه السنة فيكون رديفا للمسنون حينئذ، وقد يكون دليله غير السنة مثل الأدب ومثل مراعاة المصلحة وغيرها من الأمور المعروفة مثل قضية النظافة كاستحباب التطيب في بعض المواضع والاغتسال والتنظف وإزالة بعض الشعر من باب النظافة ولذلك فالمحققين يفرقون بينهم، وإن كان الذين عابوا عليهم وقعوا في خطأهم من حيث إطلاق المسنون وقصدهم المندوب، وأما إطلاق المندوب على العموم فإنه صحيح ولا شك. قال: وهو مأمور به حقيقة وقيل مجازا. نعم، قوله وهو مأمور به حقيقة وقيل مجاز، يعني أن الفعل المندوب إليه هو مأمور به شرعا، وذلك أن الأمر له صيغة، وصيغة الأمر التي سيأتينا إن شاء الله تعدادها هذه تدل بلفظها الحقيقي على الوجوب، وتدل بدلالتها الحقيقية على الندب، فهي تدل على الوجوب والندب، فحيث جاءت صيغة افعل أو غيرها من الصيغ الصريحة في الأمر فإنها تكون حقيقة في الوجوب وفي الندب معا، فإن جاء صارف يصرف الأمر عن الوجوب فنقول إننا نعمل بالأمر على حقيقته من غير نقل له إلى المجاز، ونقول إنه حينئذ يكون مندوبا. مثال ذلك قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. لا نقول إن هذه الآية مجاز، بل إن هذه الآية حقيقة، لأن الأمر حقيقة في دلالته على الوجوب وحقيقة في دلالته على الندب، لكن الأصل إذا أطلق الأمر أنه للوجوب، فإذا صرف عن الوجوب بأي صارف فإنه ينتقل للندب، إلا أن يصرف صارف عن الندب فينتقل للإباحة، فحينئذ يكون مجازا عند من يسمي ذلك مجازا، وسيأتي في كلام المصنف. إذن فقوله وهو مأمور به حقيقة هذا هو الذي المعتمد، ولذلك فإنهم يقولون إن الأمر حقيقة في الوجوب والندب معا، وليس حقيقة في الأمر فحسب، بل هما فيهما معا. قول المصنف وقيل مجاز، يعني أن الأمر إذا صرف من الوجوب إلى الندب فإنه يكون حينئذ مجازا، وممن ذهب لهذا القول أبو الخطاب في التمهيد وأبو الفتح الحلواني فإنهما ذهبا إلى هذا الرأي. وهذه المسألة هل لها ثمرة أم لا؟ بعض الأصوليين يقول لا ثمرة لها، لأننا نعمل بمقتضى الأمر إذا صرف عن الوجوب وهو الندب، فسواء قلنا إن ذلك المقتضى حقيقة أو أنه مجاز الخلاف لفظي. وهذا الجزم بأن الخلاف لفظي قاله ابن برهان في أكثر من كتاب من كتبه حينما عدد أن هذا الخلاف خلاف لفظي، وقيل إن الخلاف خلاف معنوي، وبنوا عليه مسألة مشهورة وهو أن الأمر إذا صرف عن وجهه من الوجوب فإنه يصح الاحتجاج به على الندب ولو لم يدل دليل على صرفه للندب، إذ لو قلنا إنه مجاز فإنه يكون مترددا بين الندب وبين الإباحة، فحينئذ يحتاج إلى دليل يصرفه إلى أحد هذين الأمرين. إذن هذه المسألة وثمرتها وقد تكون قليلة، بل إن ابن برهان قال إنها خلاف لفظي. نعم. وهو تكليف وقيل لا. نعم، قوله وهو تكليف أي وأن الندب تكليف، أي هو من الأحكام التكليفية التي يكلف بها العبد، وبناء على ذلك فسيأتينا إن شاء الله في درس اليوم أن الشخص إذا لم يكن مكلفا فإنه لا يثبت في حقه الفعل المندوب إليه، وإنما يكون في المكلفين دون من عداهم. وقول المصنف وقيل لا أي وقيل إنه ليس تكليفا، وقد ذكر كثير من الأصوليين أن القول الذي حكاه المصنف بصيغة التضعيف هو قول أكثر الأصوليين، وأن القول بأنه تكليف هو المجزوم به عند أصحاب أحمد، ويبنى على ذلك مسائل أوردها أهل العلم. هذه المسألة وهي قضية هل المندوب تكليفي أم ليس بتكليفي، ذكر الشيخ محمد بن مفلح في أصوله أن ثمرتها والخلاف فيها لفظي وليس لا خلافا معنويا، وذكر بعض أهل العلم أن الخلاف معنوي، وذلك متعلق بصورة واحدة تقريبا، وهو في الصبي تقريبا. هل إذا فعل الصبي فعلا نصف فعله بالندب أم لا، نظرا لأن الصبي هل هو مكلف أم ليس بمكلف، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل. نعم. والمكروه ضده. نعم، قول المصنف والمكروه ضده أي ضد المندوب، فحينئذ يكون المكروه ما أثيب تاركه، فيكون المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، فيكون ذلك ضد المندوب. نعم. وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب. نعم، فمن قال إنه يكون منهيا عنه حقيقة هو الذي قال إنه يكون مأمورا بالمندوب حقيقة، وكذلك هل هو مكلف به أم لا كالخلاف السابق. فقول هنا كالمندوب، الكاف هذه كاف التشبيه، فهي مثله تماما في الأحكام. نعم. ويطلق على الحرام وترك الأولى، وقيل هو حرام. نعم، قول المصنف ويطلق على الحرام، أراد المصنف أن يأتي بهذه الجملة لبيان أن بعض أهل العلم حينما استقر عندهم مصطلح الكراهة فإنهم في أحايين قليلة أطلقوه على الكراهة على الحرام، وهذه وردت عن كثير من أهل العلم، بل إن كثيرا من أهل السلف من السلف يطلق الكراهة أحيانا ويقصد بها الحرام، ولكن يفرقون بين الحرام الصريح لقال إنه حرام وبين الحرام الذي يسمونه بالمكروه بناء على قوة الدليل، كما مر معنا بالأمس في تفريقهم بين الواجب والفرض، حيث قالوا إن الدليل إذا كان قويا فهو فرض وإن كان دونه فهو واجب، ومثله يقال ذلك. وقد جاء أن أحمد سئل عن بعض المسائل قال أحرامه، قال إن حرام يعني ثقيل وإنما هو مكروه ومنع منه منعا جازما، فدل ذلك على أنه يستخدم أحيانا المكروه بقصد المكروه، يستخدم أحيانا المكروه ويراد به المحرم ويراد به المحرم. وهذا أيضا جرى على من بعده، فالخرق على سبيل المثال قال ويكره الوضوء في آنية الذهب والفضة، وهو في غير هذا الموضع من كتاب بيّن أنها حرام، فدل على أنه أراد بالكراهة التحريم. أقول هذا، صرح بذلك جماعة من المحققين من المتوسطين والمتأخرين أن هذا من المصطلحات التي تتابع الناس عليها ومرادهم بالكراهة التحريم. وقد وقع في كتب بعض المتأخرين 4 أو 5 مسائل أطلقوا الكراهة وأرادوا بها التحريم، هذا معنى قول المصنف يطلق على الحرام أي أحيانا في مسائل معينة ولها محلها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويطلق على ترك الأولى. فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يفرقون بين نوعين من الأفعال التي يندب إلى تركها ويثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، فيفرقون بين المكروه ويفرقون بين خلاف الأولى، فيقولون إن خلاف الأولى يقابله المباح بينما المكروه يقابله المندوب، فحينئذ من ترك المكروه فهو مندوب إليه، ومن ترك خلاف الأولى فقد فعل المباح. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وبعضهم يقول إنهما مترادفان كما هو ما قدمه المصنف. وترك الأولى تعريفه يشابه ويشارك تعريف المكروه تماما، إلا أن الفرق بين ترك الأولى وبين المكروه أن المكروه يكون النهي عنه مقصودا، بينما خلاف الأولى النهي عنه ليس بمقصود، والمكروه يكون أولى وأقوى من خلاف الأولى. وأمر ثالث، أننا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل مكروها وإنما يفعل ما كان على خلاف الأولى، وسيأتينا الإشارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد درسين عندما نتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يفعل مكروها وإنما يفعل خلاف الأولى، وتفصيل هذه المسألة. وقيل هو حرام. نعم، قول المصنف وقيل هو حرام، قال إن بعضا من أهل العلم يطلق الحرام يطلق المكروه ويريد به الحرام مطلقا، فالفرق بين الجملة الأولى وهي قوله ويطلق على الحرام، وبين الجملة الثانية وهي قوله وقيل هو حرام، أن الجملة الأولى يريد أن يقول إن بعضا من الفقهاء يتجوز في أحيان قليلة فيطلق المكروه ويريد الحرام، أما الجملة الثانية فيقول إن بعضا من الفقهاء أطلق الكراهة في باب كامل أو في كتاب كامل، ومراده بذلك أن يكون محرما. والذي أطلق ذلك هو محمد بن الحسن الشيباني، وجاء أيضا عن أبي يوسف، فإن صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله تعالى نقل عنهم في أبواب معينة أنهم يطلقون الكراهة ويعنون بالكراهة التحريم، ومن ذلك الباب المتعلق بالأدب عندهم الذي يسمونه باب الكراهة، أي باب المحرمات، ولكن يسمونه كراهة لأنه متعلق بالأدب. فنقل بعض الحنفية أن أبا يوسف ومحمد بن حسن حيث أطلقوا الكراهة فإنهم يعنون التحريم، وإنما فقط أردت أن أبين لك أن هذا ليس تكرارا في الجملة الأولى والثانية، وأن بينهما فرقا في المراد. نعم. أحسن الله إليك. قال وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه. نعم. قال وأما المتأخرون بعد استقرار المصطلحات الفقهية وتواضعهم عليها، فالأصل أنه إذا أطلق المتأخرون الكراهة فإنهم يعنون به كراهة التنزيه، ولا يعنون به كراهة التحريم، ولا يعنون به كراهة التحريم، لكن قد بقي كما ذكرت لكم قبل قليل بقايا بناء على أنهم نقلوا كلام من قبلهم في المسائل ولم يعني يمحصوها ويزيدوها، أو يمحص بعضهم لها ويبين أن الكراهة فيها كراهة تحريم. قال ولا يتناوله الأمر المطلق. يعني قول المصنف ولا يتناوله، أي ولا يتناول المكروه الأمر المطلق. فإذا جاءنا أمر في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مطلقة عن الأوصاف، فلا يصح أن نحتج بهذا الأمر المطلق على جواز الفعل مع الكراهة. مثال ذلك، الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. لو جاء شخص من الفقهاء وقال أرى أن الطهارة ليست واجبة في الطواف وإنما هي مندوب إليها، ويكره للطائف أن يطوف بالبيت وهو غير متوضئ أو وهو حامل للنجاسة، فنقول ما دليلك؟ قال دليلي قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا أمر مطلق. نقول لا يصح أن تستدل بالأمر المطلق على جواز الفعل بصفة المكروه، وإنما يستدل بالأمر المطلق على فعله من غير هذا القيد المكروه، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على أن الطواف بالبيت بدون طهارة أو مع وجود النجاسة مكروه، لأن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الحدث على قوله وحمل النجاسة على قوله هما مكروهان، والطواف مأمور به، فلا يمكن أن يكون المراد بالأمر هذا على صيغة الإطلاق طوف مع وجود الصفة المكروهة، وإنما هو أمر مطلق تكلم إما عن الحكم على سبيل الإجمال من غير حكم للصفات المتعلقة بالكراهة والندب، أو أننا نقول إنه جاء الأمر بهذه الصفة على صفة الإجزاء وصفة الكمال ولا يدل على الصفات المكروهة فيه. وهكذا أمثلة كثيرة جدا، مثال لو أن شخصا أراد أن يستدل على عدم وجوب الترتيب بآية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، فهذه أمر، فجاء شخص فقال أستدل بها على عدم وجوب الترتيب، من أين ذاك؟ قال لأن هذه الآية أمرت بالوضوء ولم تذكر الترتيب، فدل على أن والترتيب عندي أي عنده هو مكروه، فدل على أن هذه الآية تدل على ذلك. نقول لا، هذه الآية غايتها أن تدل على الوضوء من غير تطرق للترتيب ولا عدم. نعم، من أهل العلم من استدل بالآية على الترتيب بناء على دلائل معينة فيها، ومر بعض الإشارة إليها عندما تكلمنا عن حروف المعاني. قال والمباح ما استوى طرفاه. نعم، قوله والمباح ما استوى طرفاه، المراد بالطرفين الفعل والترك، فقد استويا من جهتين، من حيث التخيير بين الفعل والترك، والتخيير كذلك بأنه لا إلزام فيهما، فلا إلزام بالفعل ولا إلزام بالترك. وقول المصنف وهو غير مأمور، نعم فضل. قال وهو غير مأمور به. نعم، قوله وهو غير مأمور به، أي أن المباح تقدم لما عرف المصنف الحكم بين أنه تكليف، فهو حكم تكليفي لكنه ليس مأمورا به، وقال هذا خلافا لبعض البصريين من المعتزلة وهو الكعبي حينما قال إن المباح مأمور به، ولازم قوله أنه لا بد من فعل مباحا أن يستمر عليه، لأن الشروع في المباح يكون لازما بعد ذلك وألزمه بلوازم، ولكن عامة أهل العلم والفقهاء جميعا على أن المباح ليس مأمورا به. وعندما نقول ليس مأمورا به أي حقيقة، لأنه سيأتينا في صيغ الأمر أن الأمر أحيانا قد يطلق ويراد به المجاز وقد يراد به الإباحة مجازا، مثل حينما يأتي الأمر بعد الحظر على قول بعضهم. نعم. وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز. نعم، هذا الذي ذكرت لك قبل قليل، أنه إذا جاءتنا صيغة الأمر افعل ونحوها وتبين لنا بالدليل أنها أريد بها الإباحة، مثل أن يأتي الأمر بعد حظر على سبيل المثال كقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وعلى قول بعض أهل العلم قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لأنه جاء بعد حظر نكاح الرجل موليته التي تحت ولايته، فيدل ذلك على الإباحة لأنه صيغة أمر للإباحة. فعند من قال إنه في اللفظ حقيقة مجاز، فإنه حينئذ يكون مجازا فلا يصرف للإباحة إلا بدليل يدل على ذلك، لا بتشح ولا بقرينة ضعيفة، بل لا بد أن تكون القرينة قوية وأن يكون الدليل صريحا يقوى لنقل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز. وقيل حقيقة. نعم، قال وقيل حقيقة، وهذا قول يعني بعض الأصوليين ومنهم أبو الفرج الشيرازي صاحب التبصرة والإيضاح وغيره. نعم. صلى الله عليكم. قال خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الأحكام الوضعية، وذلك أن الأحكام الشرعية نوعان، إما أن تكون أحكاما تكليفية وإما أن تكون أحكاما وضعية. وقد سبقت معنا الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، أو نقول الإجاب والتحريم وما بعد ذلك. ثم أورد المصنف بعد ذلك الأحكام الوضعية وسيفصلها بعد قليل، وأتى المصنف بأول جملة فقال خطاب الوضع، لم يقل المصنف إنه حكم الوضع، وسبب تعبيره بأنه خطاب الوضع ما ذكرت لكم في أول الحديث عن الحكم الشرعي، وأن الأصوليين على مسلكين، منهم من يعرف الحكم بأنه خطاب، ومنهم من يعرف الحكم بصفة الفعل. وقلت لكم إن المحققين يقولون إنه يجوز أن يعرف الحكم بالخطاب، ويجوز أن يعرف كذلك بصفة الفعل، وهذه مرت معنا في درس الأبس. ولكن لما جرى المصنف على طريقة كثير من المتأخرين فإنهم مشوا على قصره على الخطاب أو على كونه مقتضى الخطاب. قول المصنف خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما، قوله ما استفيد يعني أنه يستفاد من نصب الشارع علما أو علامة يستفاد منه حكم تكليفي. فيقول ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما، علما أي علامة، فلا بد أن الشارع ينصب علامة، وهذه العلامات قد تكون سببا قد تكون علة وقد تكون مانعا كما سيأتي. وقوله معرفا لحكمه أي أن هذا العلم الذي هو علامة من شأنه إذا وجد أن يكون معرفا لحكم ذلك الفعل، أن يكون معرفا لحكم ذلك الفعل، فيكون معرفا للحكم التكليفي. وعلى ذلك فلا يوجد حكم وضعي إلا وهو مستلزم لحكم تكليفي. نعم قد يوجد حكم تكليفي بلا وضع، لكن لا يوجد حكم وضعي إلا وهو مستلزم لحكم تكليفي. فيكون الحكم الوضعي كالعلامة، علة أو شرط أو سبب أو مانع، يكون وجوده أو انتفاؤه علامة على ثبوت الحكم الذي التكليفي الذي أمرنا به وجوبا تحريما ندبا كراهة أو إباحة. وللعلم المنصوب أصناف. قول المصنف وللعلم المنصوب أصناف، هذا العلم هو الذي ذكره قبل قليل عندما قال بواسطة نصب الشارع علما معرفا. فالعلم هنا بمعنى العلامة. فيقول المصنف إن العلامات التي نصبها الشارع للتعريف بالحكم التكليفي أصناف. هنا لم يذكر عددها لفائدة، وهو أن بعض الأصناف التي سيريدها المصنف ذكروا أنها ليست أحكاما وضعية، وإنما هي من مكملات الأحكام الوضعية، سيأتي في كلام المصنف. ولذلك لم يقل خمسة ولم يقل ثلاثة، ولكن قال أصناف وسكت لإشارة لأمر سيأتي بعد قليل. أول هذه الأصناف قال نعم العلة. العلة وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. نعم بدأ المصنف بأول الأحكام الوضعية وهي العلة. والعلة قد تكون علة لغوية، وقد تكون العلة علة عقلية، وقد تكون العلة علة شرعية، وتكلم المصنف عن الثلاث. بعضهم زاد علة رابعة وهي العلة العادية، وقال بعض الأصوليين إن العلة العادية تدخل إما في اللغوية أو تدخل في الشرعية، لا تخرج عنهما عادة، فلذلك يكتفى بذكر هذه العلل الثلاث. بدأ بالأول وهي العلة اللغوية، وقال وهي في الأصل. قوله في الأصل أي أصل الوضع اللغوي. قال هو العرض، معنى قوله العرض أي الأمر الطارئ الذي يطرأ على الشيء مما لا يقوم ذلك العرض بنفسه، بل لا بد أن يقوم بغيره. فالعرض لا يقوم بنفسه، ولذلك الأشياء إما أن تكون عرضا وإما أن تكون جوهرا. فالجوهر قائم بنفسه، والعرض طارئ لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. فالألوان الحمرة والصفرة والحرارة والبرودة هذه طوارئ على جسد الآدمي، فهي تسمى علل، تسمى عللا لأنها طارئة، وهذا معنى قوله العرض. وقوله الموجب لخروج البدن الحيواني يعني أن العلة تخرج البدن الحيواني عن طبيعته التي اعتدل عليها. عبر المصنف بالبدن الحيواني ليخرج ويحترز من البدن النباتي والبدن الجمادي، فإن ما يغير الجماد وما يغير الجماد وما يغير النبات لا نسميه في اللغة علة. فإن الجماد إذا انكسر وتغير عن حال اعتداله لا نقول إنها علة، وإنما تطرأ العلل في اللغة على بدن الآدمي أو الحيوانات عموما، الحيوان كله. وهذا معنى قول المصنف البدن الحيواني، لأن الموجب لخروج البدن النباتي والبدن الحيواني عن حالته لا يسمى، عن حالة الاعتدال فيه لا يسمى علة. وقوله عن الاعتدال الطبيعي أي عن عادة الطبيعية. مثلت لك بمثال المرض، فإن الأمراض تسمى عللا، فإنها تنقل البدن من حالته الطبيعية إلى حالة أخرى، فتجده قد تغير لونه وتغيرت ارتفعت حرارته وضعف بدنه ولم يستطع المشي، فكل هذه غيرت حالة الاعتدال الطبيعي إلى غيره. ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته. نعم قول المصنف ثم استعيرت أي ثم استعيرت العلة من الوضع اللغوي الذي سبق قبل قليل إلى العلة العقلية. فالعلة العقلية مستعارة من العلة اللغوية. قال ثم استعيرت عقلا فصارت حينئذ نسميها العلة العقلية. مثال العلة العقلية: الكسر هو علة للانكسار، الكسر علة الانكسار، وهكذا. قال: فاستعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته. قول المصنف لما أوجب، أريدك أن تعلم أن العلة العقلية توجب الحكم العقلي بدون شرط وليس لها مانع. هذا مهم جدا أن تعرف هذا الأمر. فالعلل العقلية ليس لها شروط لتوجب الحكم العقلي المترتب عليها، وليس لها موانع. فعندما نقول الانكسار أو أن الكسر علة الانكسار، فلا نقول إن من شرط الكسر كذا وكذا، ولا نقول إن له موانع، فحيث وجد الكسر وجد الانكسار، فهي موجبة، وهذا معنى قولهم إنها موجبة. وقوله لذاته أي أن وجود الحكم العقلي إنما وجب لوجود العلة ذاتها، وليس لأمر خارجي طارئ، لا من اصطلاح ولا من وضع ولا من غيره. فإن الشرط قد يوجب وجود الحكم لكن ليس لذاته، وإنما لتواضع على ذلك الشرط. نعم. ثم استعيرت لمعان. نعم، قول المصنف ثم استعيرت، هذه فيها إشارة لكلام الأصوليين أن العلة الشرعية التي سيتكلم عنها المصنف لم تستعر من العلة اللغوية، وإنما استعيرت من العلة العقلية. ولذلك بدأ المصنف بتعريف شبيه بالعلة العقلية. إذن فقوله ثم استعيرت أي ثم استعيرت العلة الشرعية من العلة العقلية، وهذا معنى قوله ثم استعيرت لمعان. قوله لمعان، مراد المصنف بذلك أن الفقهاء يستعملون لفظة العلة لمعان متعددة، وهي ثلاثة معان. كل هذه الثلاث موجودة في كتب الأصوليين أحيانا، وموجودة في كتب الفقهاء كذلك. يتعبر بالعلة بالمعنى الأول، ويعبر بالعلة عن المعنى الثاني، ويعبر بالعلة بالمعنى الثالث. نبدأ بالمعنى الأول. نعم. أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة. نعم. قول المصنف أحدها لم يقل إنه أولها، وإنما قال أحدها، لأن عادة الفقهاء إذا أطلقوا الأول فمعناه أنه هو الأرجح. هنا استعمال ليس فيها أحدها أرجح من أحد، فهي مستعملة بهذا المعنى وبهذا المعنى وبهذا المعنى، فهي مستوية في الاستعمال، قد تستعملها بهذا وقد تستعملها بهذا. هي العلامة، وهل يوجد الحكم عندها أم بمؤثر، سيأتي تفصيله هناك إن شاء الله في باب القياس في كلام المصنف. قوله أوجب الحكم الشرعي دلنا على أن العلة الشرعية متعلقة بالحكم الشرعي دون الأحكام اللغوية والعادية وغيرها. وقوله لا محالة أي قطعا قطعا، وهذا يدلنا على أن هذا الاستعمال للعلة هو استعمال العلة بمعنى الموجبة، فحينئذ لا تكون موجبة، لا تكون العلة موجبة إلا إذا كانت قد استوفت شروطها كاملة وانتفت موانعها كلها. فإذا انتفت الموانع ووجدت الشروط، فإن العلة حينئذ تسمى بالعلة التامة، وهذا هو المراد هنا. فإذا كانت العلة تامة فإنها تستلزم معلولها، لأنها حينئذ مكونة من الصفة التي هي العلة ومن شرط العلة، ومكونة كذلك من انتفاء المانع الذي يمنع من وصول الحكم. وهذا معنى قول المصنف، وهو أي العلة التامة المجموع المركب من أربعة أشياء: مقتضى الحكم، وهذا هو الوصف والمعنى الطالب للحكم، قال وشرطه، والمراد بالشرط ما يقتضي عدمه عدم الحكم، فيكون قد استوفت جميع الشروط، شروط التحقق الحكم، ومحله، والمراد بالمحل ما يتعلق به الحكم، وأهله، والمراد به المخاطب. هذا الاستخدام للعلة مهم، يفيدنا فائدة، أننا نقول إن هذه العلة إذا استوفت هذه القيود بأن توفرت شروطها كاملة وأركانها ووجد محلها وهو المخاطب بالحكم ونحو ذلك من الأمور التي أوردها المصنف، فإن هذه العلة يكون الحكم غير متخلف عنها، يجب أن يوجد الحكم عنده لا يتخلف. وعلى ذلك فإن هذه العلة لا تخصص، وهذه مسألة مهمة سيأتينا إن شاء الله المسألة المهمة جدا في تخصيص العلة، هل العلة تخصص أم لا؟ نقول إذا كانت العلة علة تامة بحيث مكونة من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، أو من عن آخر وجد شرطها وانتفى مانعها ووجد وصفها، فإنها لا تقبل التخصيص مطلقا، لا تقبل التخصيص والاستثناء، لا يستثنى منها شيء. وكذلك أيضا هذه العلة لا يمكن نقضها، لا تنقض، لا يمكن أن العلة التامة تنقض، وإنما يرد النقض على العلة التي بالمعنى الثاني. نعم. قال: وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله. الثاني مقتضى الحكم. نعم، هذا المعنى الثاني، قال أن تطلق على مقتضى الحكم، والمقتضى الحكم هو المعنى الذي يكون يطلق، المعنى الذي يطلب الحكم له، فهو المعنى، هذا هو مقتضى الحكم. نعم. وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع، يعني قد يوجد شرطه وقد لا يوجد شرطه، لا ننظر لوجود الشروط ولا لتخلف الموانع. هذه العلة هي التي غالبا تستخدم في باب القياس وليس دائما، وتسمى العلة المؤثرة أو العلة المقتضية، ليست موجبة، الأولى هي الموجبة أو التامة، وهذه هي المقتضية والمؤخرة والمؤثرة. وهذه العلة يدخلها التخصيص، فيمكن تخصيصها. الثالث الحكمة كمشقة السفر للفطر. نعم، هذه المسألة الثالثة، وهي أن العلة أحيانا قد تطلق على الحكمة، وسيأتينا تفصيل إن شاء الله أن العلة الأصل أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، فإن لم تكن وصفا فإنه يجوز أن يعلل بالحكمة، فإنه يجوز أن تعلل بالحكمة، لا يصار للتعليل بالحكمة إلا عند فقد الوصف الظاهر المنضبط. ولذلك يتجوز الفقهاء فيسمون بعض الحكم عللا، وهذا صحيح، فنحن عللنا بالحكمة، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالعلة إن شاء الله في باب القياس. نعم. الصنف الثاني السبب، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض. نعم، الحكم الوضعي الثاني هو السبب، ووجه كون السبب حكما وضعيا أن نقول إن الحكم على الوصف بالسببية هذا حكم وضعي، إذا حكم على سبب شيء، إذا حكم على وصف بأنه سبب لشيء فهذا هو الحكم الوضعي، فخطاب الشارع الذي دل على أن هذا السبب، أن هذا الشيء سبب لذلك الشيء، فإنه يكون ذاك خطاب الوضع. قول المصنف وهو لغة، أي الوضع السبب، ما توصل به إلى الغرض، توصل بمعنى توصل بالسين، الصاد والسين متقاربان هنا في المعنى، فيكون وسيلة للوصول إلى الغرض، والمراد بالغرض هو المقصود. ومن الأمثلة اللغوية للسبب اللغوي الحبل، فإن الحبل يتوصل به لاستخراج الماء من البئر، فهو سبب لإخراج الماء. نعم. واستعير شرعا لمعان. نعم، واستعير السبب الشرعي من الوضع اللغوي لمعان، فهو في لسان حملة الشرع من الفقهاء والأصوليين يطلق على معان أربع أوردها المصنف، وزاد غيره غير هذه المعاني الأربع. وأريد أن أبين فقط ما ذكرت لكم قبل قليل، أن استخدام السبب في هذه المعاني الأربع واستخدام العلة بالمعاني الثلاث إنما هو في استخدام فقهاء الشريعة وليس في استخدام الشارع. فهنا قولهم شرعا بمعنى اصطلاحا، لأن من المحققين من يقول يجب أن لا نقول شرعا إلا لما ورد في لفظ الشارع في الكتاب والسنة فيكون تعريفا له وحدا، وأما ما جاء في استخدام فقهاء الشريعة فنقول اصطلاحا، لكن يتجوز كثيرا فيسمى اصطلاح الفقهاء شرعا، فكأنه قال وفي اصطلاح فقهاء الشريعة كذا. نعم. أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. نعم، قوله الاستخدام الأول ما يقابل المباشرة، وهذا استخدامه كثير في باب الجنايات وفي باب الحدود، عندما يقولون المباشر والمتسبب، اجتماع المباشر والمتسبب، هل الضمان يكون على من؟ وكذلك يقولون في باب الغصب والإتلافات، فيقولون إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالأصل أن الضمان على المباشر ما لم يكن المتسبب ممن لا يمكن تضمينه، فيكون الضمان على المتسبب، وحيث عدم المباشر فالضمان على المتسبب مطلقا، وهكذا لهم قواعد في ضمان المباشرة والتسبب. وذلك يقول المصنف إن استخدامهم للسبب أو المتسبب هو الذي يقابل المباشرة، السبب مقابل المباشرة والمتسبب يقابل المباشر. مثل لذلك مثالا فقال كحفر البئر مع التردية، من حفر بئرا أو حفرة ثم جاء آخر فدفع زيدا فسقط في البئر فمات، فالمتسبب حافر البئر والمباشر الذي دفعه، فحينئذ يكون المباشرة علة وتكون الحفر سببا، فالضمان يكون على صاحب المباشرة لأن هي علة الحكم، ولا يمنع ذلك من تأديب وتعزير المتسبب. الثاني علة العلة. نعم، قوله علة العلة هذا معناها أنها تكون علة غير تامة، لا تكون تامة. وعلى سبيل المثال يقولون إن من رمى فإنه يؤدي إلى القتل، فالرمي سبب القتل، وأما علة القتل فهي الإصابة، فحينئذ نقول الرمي هي علة العلة لأن الإصابة هي العلة، فسمينا علة العلة سببا. إذن من رمى آخر بسهم فقتله فالفعل هو القتل، علته أنه أصيب، وعلة العلة أنه رمي، فسمي الرمي سببا لأنه علة العلة. الثالث العلة بدون شرطها. هذا يكون بمعنى الاستعمال الثاني للعلة، فحينئذ يقول إن الاستعمال الثاني للعلة الذي سبق معنا وهو المقتضي للحكم فقط بدون شرطه، فإنه يكون قد يطلق عليه اسم العلة وقد يطلق عليه اسم السبب. ومن استخدام الفقهاء لذلك في كتبهم عندما يقولون أسباب ميراث الورى ثلاثة، فمن أسباب الميراث الثلاثة البنو النسب والنكاح والولاء، فكل واحد يسمونها سبب، والحقيقة هي علة بدون شرط وانتفاء مانع، لأنه قد يوجد مانع فيمنع من الإث، وهذا من استخدام الفقهاء السبب بمعنى العلة بدون الشرط فتكون بمعنى المقتضي. نعم. الرابع العلة الشرعية كاملة. العلة الشرعية الكاملة وهي العلة التامة، وهذا يدلنا على أن الفقهاء أحيانا يتساهلون في تسمية العلة سببا وتسمية السبب علة، فبالاستعمال الأول قد تسمى سببا وهو الاستعمال الرابع هنا، والاستعمال الثاني للعلة قد تسمى سببا وهو الاستعمال الثالث. نعم. الصنف الثالث الشرط. نعم، الشرط فيكون الحكم الوضعي فيه هو الحكم على شيء بأن ذلك الشيء شرطا، فهذا هو الحكم الوضعي، وهو لغة العلامة. نعم، وهو الشرط اللغوي العلامة، فكل ما كان من باب العلامات فإنه شرط، وذلك قال الله عز وجل فقد جاء أشراطها فأشراط الساعة علاماتها، أخذ ذلك من اللغة. وشرعا ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية. قوله ما لزم من انتفائه أي من عدم وجوده وعدم تحقق ذلك الشرط انتفاء أمر، عبر بانتفاء الأمر ليخرج المانع، لأنه المانع عند انتفائه قد يوجد الشيء. وتعبير المصنف بانتفاء أمر ليشمل جميع ما يكون شرطا له، فإنه قد يكون شرطا للحكم، فإن الشرط قد يكون شرطا للحكم وقد يكون شرطا للعلة، قد يكون شرطا للحكم وقد يكون شرطا للعلة. ومن أمثلة ذلك أنهم يقولون إن الإحصان إذا نظرنا كونه شرطا للرجم فإنه يكون شرطا للحكم، لأن الحكم هو رجم الزاني وشرطه الإحصان. وإن نظرنا لأن الزاني المحصن الذي هو العلة أن يكون محصنا، فإن من شرط العلة هنا الإحصان مع الزاني يكون شرط علة، فيكون لابد من القيود الأربعة في الإحصان، بأن يتزوج زواجا صحيحا لامرأة بالغة عاقلة ويكون الزوجان كلاهما عاقل، وهكذا مما يتحصل به غير ذمي، لأن غير الذمي لا يحصل على مشهور المذهب. نعم. وهو عقلي ولغوي وشرعي. نعم، أي شرط عقلي مثل الحياة مع العلم، فلا يوجد عالم إلا وهو حي. ولغوي فإنه يرتب الجزاء عليه مثل سائر المعلقات، إن خرجت أعطيتك. وشرعي مثل اشتراط الطهارة بالصلاة، فقد أوجبها الله عز وجل. نعم. وعكسه المانع. قوله عكسه لأن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه، بينما المانع ينتفي الحكم بوجوده، وهذا هو وجه العكسية. والمانع اسم فاعل من المنع، وهو الحيلولة بين الشيء وغيره، ثم عرفه المصنف فقال، وهذا تعريف المانع. نعم. قال: وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. نعم. هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريف مانع الحكم، مانع الحكم، وبعضهم يقول ويش يدخل فيه مانع السبب، لأن هناك مانع للدليل يتكلم عنه الأصوليون في الاعتراضات، سيأتينا إن شاء الله مانع الذي يطلق هنا في الاعتراضات، ليس هذا المراد، وإنما المراد مانع الحكم. قال: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الموانع كثيرة جدا، لا يكاد يعني باب من أبواب الفقه إلا وفيه موانع. على سبيل المثال، فالصلاة من موانعها الشرعية الحيض والنفاس، فالمرأة إذا اتصفت بهذا المانع لا تصح صلاتها، فهو مانع طارئ وهو مانع شرعي. من الموانع الشرعية الجنابة، فالجنوب لا يصح طهارته، فحين لا يصح صلاته إلا بعد ارتفاع حدثه. من الموانع أيضا في الوضوء وجود ما يمنع وصول الماء إلى البشر، هذا مانع، ولذلك بعض الفقهاء يتساهل كما قال ابن القيم فيعدون انتفاء الموانع شروطا، وهذا مسلك للفقهاء وإن كان الأصول يفرقون بينها. وكذلك كل ما كان من موانع التكليف كالصغر والجنون فإنهم يعدونها موانع. كذلك موانع الإرث ذكرناها قبل قليل، وهي القتل واختلاف الدين والرق. ومن الموانع الباب الذي يذكره الفقهاء موانع القصاص كإرث الدم والأبوة، فهذه موانع يكون بوجودها انتفاء الحكم. والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الصحة والفساد، وكثير من الأصوليين يعد الصحة والفساد أحكاما وضعية، ومن الأصوليين من يميل إلى أنها ليست أحكاما وضعية، ومنهم أبو البركات فيرى أنها ليست أحكاما وضعية لأنها حكم تكليفي، فالأصل أنها من أحكام التكليفية، ولكن حكم على الحكم التكليفي بأنه صحيح أو فاسد، فليست حكما وضعيا، والنزاع لفظي، ولكن مشى المصنف تبعا لغيره إلى أن الصحة والفساد من أحكام وضعية، وهذا قول أكثر الأصوليين فيما أحسن. بين المصنف أن الصحة يختلف فيها بين العبادات والمعاملات، فقال في العبادات قرأتها، قال في العبادات، يعني أن الصحة في العبادات المراد بالعبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا مما هي من حقوق الله عز وجل. وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، نبدأ بها جملة جملة. قول المصنف وقوع الفعل، المراد بالفعل أي فعل العبادة، وهنا المراد بالفعل ما يكون فيه إنشاء ويقابل الفعل التروك، ويقابل الفعل التروك. قالوا لأن التروك لا توصف بالصحة والفساد، إذ التروك لا تشترط فيها نية فلا يلزم فيها الصحة والفساد. فإن قلت الصوم نقول الصوم ليس تركا محضا، بل هو ترك بنية فيكون فعلا، وهذا كلام. فحينئذ نحكم على الصوم بالصحة والفساد لاجتماع الترك مع النية، ولذلك فإن الفعل قد يكون فعل جوارح، وقد يكون الفعل فعل لسان وهو القول، وقد يكون الفعل فعل النية وهو الكف. فحينئذ نحكم على الكف في نهار رمضان عن المفطرات بأنه صحيح أو فاسد بناء على كونه فعلا، لأن الكف فعل، وأما الترك المحض فليس بفعل فلا تشترط فيه النية. ولذلك فإن إزالة النجاسات ليست فعل فلا نشترط لها النية، فلو تطهر الثوب من غير فعل الآدمي طهر لعدم اشتراط النية. وقول المصنف كافيا، مراده بكافيا أي وحده دون أي شيء آخر، فلا يلزم إعادته، ولا يلزم أن يكون معه بدل، ولا يلزم فيه شيء آخر يكون معه كالكفارة ونحوها. وقوله في سقوط القضاء، تعبير المصنف بسقوط القضاء اعترض عليه، قالوا لأن سقوط القضاء، التعبير بالسقوط قد يوهم أنه قد وجب القضاء ثم سقط، بينما الصحة لا توجب ذلك، فإن القضاء لا يجب إلا بعد خروج الوقت. ولذلك بعض الأصوليين يقول لو عبر بدل من قوله في سقوط القضاء بأن قال إن دفع القضاء لكان أدق، لكي لا يتوهم بأن القضاء قد ثبت ثم سقط. ولكن يجاب عن ذلك بأن قول المصنف في سقوط القضاء مراده إذا لم ينعقد سبب الوجوب، هذا يعني مرادهم، وليس مرادهم إذا وجب ثم سقط. عبر مصنف هنا في قوله سقوط القضاء، بعض الأصوليين يعبر بدلا من سقوط القضاء أو ما عبر به بعض الأصوليين اندفاع القضاء، قال وقوع الفعل كافيا في إبراء الذمة، وهذا الذي ذكره بعضهم ومنهم ابن القيم، وذكر أن هذا بمعنى المذكورون، فإن إبراء الذمة بمعنى سقوط القضاء. وفي المعاملات، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. نعم، قوله وفي المعاملات أي إذا وصفنا معاملة بالصحة فما معناه؟ والمراد بالمعاملات اثنان، المعاملات التي بمعنى العقد المالية سواء كانت تبرعا أو كانت معاوضة، والنوع الثاني من المعاملات وهي الأنكحة والفرق النكاح، فإنها تسمى معاملة كذلك. ولذلك يقول بعض العلماء ومنهم الشمس الزركشي يقول إن الأنكحة معاملة مالية غير محضة، فمن أحد الطرفين مال والآخر لا مال منه. قال معنى الصحة في المعاملات ترتيب أحكامها، أي أحكام تلك المعاملة سواء كانت معاقدة أو نحوها، وهو الذي نعبر عنه بثمرة العقد المقصودة بها. تعبير المصنف بالمقصودة بها بمعنى المقتضية، المقتضية لذلك العقد. وحينئذ فإذا لم يترتب على العقد أحكامه المقصودة به ومقتضياته فإننا لا نصف ذلك العقد بالصحة. وقوله عليها أي على تلك المعاقدة أو المعاملة، على تلك المعاملة أدق، لأنه قال المعاملات. وهذا يدلنا على مسألة، أنه لا يحكم على فعل بالصحة إلا أن يكون مقتضاه ثابتا. نأخذ منها فائدة فقهية، وهو ما ذكره فقهاؤنا أن الشروط الجعلية بين المتعاقدين إذا اتفقا على اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد فإن ذلك الشرط يكون فاسدا ولا يفسد العقد. ومن أمثلته في النكاح، لو أن رجلا تزوج امرأة على ألا قسم أو لا مبيت أو لا نفقة أو على قول من قال إن المهر من مقتضيات العقد لا من أركانه، فإن العقد يكون صحيحا والشرط يكون فاسدا. وقلت على قول من قال، لأنكم تعلمون أن المشهور عند فقهائنا أن المهر من مقتضيات العقد، واختار الشيخ تقي الدين أن المهر ركن في العقد، ويترتب عليه فرق بين السكوت عن تسميته وهو المفوضة ونفيه هل يصح معه العقد فيدخل فيه الشغار أم لا. والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها. فالبطلان والفساد مترادفان، أي أنهما مترادفان في الجملة، وسأرجع لها بعد قليل، يقابلانها أي يقابلان الصحة. فحيث قيد إن العقد أو العبادة باطلة أو فاسدة، فمعناه أنه ليست يعني يلزم فيها القضاء في العبادات، ولم تبرأ فيها الذمة، ولم يترتب عليها مقتضياتها في المعاقدات والمعاملات. قول المصنف مترادفان أشكل على ذلك أمر، وهو أن فقهاءنا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل في ثلاثة أبواب. ثلاثة أبواب يذكرون الفرق بينها: الباب الأول الحج، والباب الثاني النكاح، والباب الثالث الكتابة. فإنهم يفرقون بين الكتابة الفاسدة وبين الكتابة الباطلة. ولذلك لما قالوا إن هذا تقولون إنه مرادف وهناك جعلتوه مغايرا، قال بعضهم إن معنى كونه مرادفا أي عند الأصوليين للفقهاء. لا، نقول ليس كذلك، بل إنه مرادف عند الفقهاء والأصوليين، ولا استثناء إلا هذه الأمور الثلاثة لورود دليل خاص للتفريق بين نوعين من الفساد، حيث أن النكاح الفاسد رتب عليه بعض آثاره لمصلحة الزوجة ومصلحة الولد. فرحمة الله عز وجل بالعباد رتبت عليه بعض الآثار، والفاسد رتب عليه قضية الاستمرار فيه، بينما الباطل لا يستمر فيه. وكذلك أيضا في الكتابة رتب عليه مصلحة المكاتب، وهذا ما قرره صاحب القواعد الأصولية. والعزيمة لغة القصد المؤكد. نعم، قول المصنف والعزيمة، نقول إن العزيمة والرخصة ليست من أحكام الوضع، وهذا قول الأكثر، وإنما هي من لواحق حكم الوضع، فهي لواحق وليست حكما وضعيا، لأنها أوصاف وليست أقسام، ليست قسما وإنما هي وصف، وفرق بين القسم والوصف. وعلى ذلك فإن الأحكام الوضعية إما أن نقول إنها ثلاثة أو خمسة، العلة والسبب والشرط والمانع أربعة، هذه لا شك فيها متفق على أن أحكام وضعية. وبقي عندنا نوعان مختلف فيهما، وهما الصحة والفساد. وعندنا في العزيمة والرخصة نقول إنها من لواحق وليست من الأحكام الوضعية. لغة القصد المؤكد، فمن عزم على شيء فهو قد قصده قصدا مؤكدا، مثل ما مر معنا أن الواجب الموسع يجب على من أراد تأخيره في آخر وقته أن يعزم على فعله، فإن مات قبل العزم فإنه يثم. وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجع. عرف المصنف العزيمة بأنها الحكم، ليشمل ذلك الأحكام التكليفية الخمسة، فالوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، كلها يصدق عليها أنها قد تكون عزاء. وقوله الثابت يعني أن المستند في كونها عزيمة دليل الشرع، ويخرج قوله بدليل الشرع دليل العقل الذي سيأتينا تفصيله وسبق الإشارة إليه في أول درس، وهو دليل الاستصحاب دليل العقل. وسيأتينا إن شاء الله أن استصحاب دليل العقل ضعيف، وأقوى منه دليل براءة الشرعية، لأن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فلا يلزم الاحتجاج به، فهو دليل ضعيف ولا ويستغني الفقيه عنه، استغني عنه ويكتفي بالبراءة الشرعية. وقوله خال عن معارض الراجح، أي أنه لا يثبت على خلافه معارض الراجح، فلا يكون ثابتا على خلاف دليل. وبناء على ذلك فإن الحكم له أربع حالات لكي نعرف الفرق بينه. الحالة الأولى أن يكون الحكم ليس له معارض، فإننا نسميه حينئذ عزيمة، لأنه داخل في قوله خال عن معارض الراجح. والحالة الثانية أن يكون له معارض لكن ذلك المعارض مرجوح فنسميه عزيمة، لأنه داخل في قول المصنف خال عن معارض راجح فأخذناه من قوله راجح. الحالة الثالثة أن يكون له معارض لكن المعارض راجح فحينئذ يدخل في الرخصة. الحالة الرابعة أو نسميه رخصة فحينئذ نسميه رخصة. الحالة الرابعة أن يكون له معارض لكنه مساو للدليل، مساو للدليل ليس راجحا ولا مرجوحا فنتوقف حتى نبحث عن مرجح فنصير إما للعزيمة أو للرخصة. صلى الله عليكم. والرخصة لغة السهولة. طبعا الرخصة تطلق على أو تستخدم في استخدام الفقهاء لأكثر من استخدام، تستخدم أحيانا على مطلق السهولة، وهذه التي تكلم عنها الفقهاء حينما قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن من تتبع الرخصة فهو آثم بإجماع، وقال بعضهم تزلق. مرادهم بالرخصة هناك غير الرخصة هنا، مرادهم بالرخصة هناك الأسهل دائما، كل من أخذ الأسهل فأخذوا بالرخصة هناك معناها اللغوي هذا المذموم أنك تبحث عن الأسهل مطلقا، هنا الرخصة لا بمعنى آخر. نعم. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. نعم، يقول المصنف إن الحكم إذا ثبت على دليل شرعي عام ثم ثبت على خلافه لوجود معارض راجح، استثنى صورا معينة لحاجة، استثنى صورا معينة للضرار، استثنى صورا معينة لإلجاء وغير ذلك من الصور، فإن هذا الاستثناء يكون رخصة، رخصة يعني بعثها الله عز وجل وشرعها الله عز وجل لنا. من أمثلتها حينما حرم علينا أكل ميتة رخص الله لنا في أكلها للمضطر، إذن لأجل معارض الراجح وهو الاضطرار أبيح ذلك. الأصل إتمام الصلاة وعدم جمعها، فإذا جاء أحد أسباب القصر وهو السفر أو الخوف أو أحد أسباب الجمع وهي متعددة فإنه يشرع حينئذ القصر. نعم. ومنها ما هو واجب ومندوب ومباح. نعم، يقول المصنف إن الرخص ليست كلها واجبة وليست كلها مندوبة بل هي أنواع. من الرخص ما يكون واجبا مثل المضطر لأكل ميتة ووجد ميتة وجب عليه أكلها لكي يحفظ نفسه، ومنه ما يكون مندوبا كقصر الصلاة في السفر، ومنه ما يكون مباحا. والمباح قسمان، قسم مباح استوى فيه الطرفان وقسم مباح أحد الطرفين أولى وهو الترك، فيكون مباحا مع أن الأولى تركه. فمثل المباح الذي استوى فيه الطرفان ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الاضطرار إلى كلمة الكفر فإنه مباح إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مباح له الكفر ومباح له الصبر. ومن الأشياء المباحة من الرخص المباحة لكن تركها أفضل مسألة الفطر للصائم على سبيل المثال، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صام في سفره وورد أنه أفطر، فنجمع بين الأحاديث فنقول إن ابتدأ صيامه في حضره ثم سافر جاز له الفطر لكن الإمساك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام حينما خرج من المدينة حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر إلى أن وصل إلى مكة. وأما إن ابتدأ النهار في حال سفر فالأفضل له الفطر. إذن الفطر للمسافر تارة يكون مباحا وهو خلاف الأولى وتارة يكون مندوبا، والنظر فيه لأول النهار، هل أول النهار بدأ عليك وأنت حاضر أو أنت مسافر. ومثله الجمع، واختار الشيخ بل المشهور عند فقهانا أن الجمع في المسافر مباح أو خلاف الأولى على نزاع بينهم، وإنما هو مسنون حيث وجدت الحاجة ومنها اشتداد السفر، وذاك الشيخ تقي الدين يقول إنه لا يشرع في غير الحاجة في اشتداد السفر ولو حكمنا بأنه مسافر بأن مكث يوما أو يومين في بلد غير مجمع الإقامة. نعم. المحكوم فيه. نعم. أنهى المصنف ما يتعلق بالحاكم والحكم، بدأ عند بقي عندنا ركنان المحكوم فيه والمحكوم عليه. عبر مصنف بالمحكوم فيه وهو أجود من تعبير البيضاوي وغيره حينما قالوا المحكوم به، الصواب هو أجود لغة أن يقال محكوم فيه لأنها ظرفية والحديث عن الأفعال. نعم، الإجماع لأن المحكوم فيه هي الأفعال التي يفعلها المكلف، ويدخل في الأفعال كذلك التروك سواء وجد فيها نية أم لم توجد فيها نية، بشرط أن يتعلق بها الحكم الشرعي، أحد الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أول شرط وفصل فيه ومن الشروط المتعلقة بالمحكوم فيه، وهذا الشرط هو شرط الإمكان، إمكان المحكوم فيه وهو الفعل وعدم استحالته. قسم المصنف هذا الشرط إلى قسمين وقال إن المحكوم فيه إما أن يكون محالا لغيره وإما أن يكون محالا لذاته. فقال أولا إنه إذا كان المحكوم فيه أي الفعل محالا لغيره فقد انعقد الإجماع على صحة التكليف به، ومعنى التكليف هنا أي إلزام مقتضى الشرع الخطاب الشرعي. ومن أمثلة ذلك من التكليف المحال لغيره الذي انعقد الإجماع عليه تكليف الله عز وجل بما يتعسر فعله ولا يتعذر، ما يتعسر ولا يتعذر. كثير من الناس يتعسر عليه بعض الأشياء ولا يستطيعها، ولذلك علق الله عز وجل الفعل بالاستطاعة فهو مكلف ولكن لوجود المانع سقط، لكن التكليف يتعلق بما يتعسر ولا يتعذر. ومن أمثلته المسألة المشهورة في بين يعني الذين ينازعون في العلم، وهو هل يكلف الله عز وجل من علم الله عز وجل عدم إيمانه؟ فهل يكلف أبو جهل وأبو لهب بالإيمان لأنه محال إيمانه لعلم الله عز وجل؟ لكن هذا كونه محالا ليس لذاته وإنما لغيره، وهو عدم إرادة الله عز وجل لإيمانه. نقول نعم لا شك في ذلك، ولكن عقد الإجماع عليه. النوع الثاني من المحال. نعم، صلى الله عليكم. قال وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان. أما المحال لذاته فإنه مثل الجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين كذلك، فإن النقيضين والضدين لا يجتمعان. ومن أمثلة ذلك أن نقول اجعل الشيء أسود وأبيض في وقت واحد، أو اجعل الشيء أو قم واقعد في وقت واحد، وغير ذلك من الأشياء المحالة لذاتها. ذكر المصنف أن في المسألة قولين: القول الأول جوازه وممن ذهب إليه أو حكي عن أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال ونصره الطوفي في بعض كتبه، والقول الثاني أنه ممنوع. والقول من منع التكليف المحال لغيره هو قول القاضي أبي يعلى وحكاه الزاغوني أبو علي بن الزاغوني إجماعا، وهذا الذي اختاره شيخ تقي الدين أنه يمنع صحة التكليف المحال، صحة التكليف المحال طبعا المحال لذاته. وبعضهم يجعل هذه المسألة مخرجة على مسألة التحسين والتقبيح المقام، بعضهم يقول ذلك. نعم، وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف. نعم، قول المصنف وحصول الشرط الشرعي. الشرط الشرعي هو ما جعله الشارع شرطا، هو ما جعله الشارع شرطا، فلا يمكن وجود الفعل بدونه. يقول الشيخ إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، هذا الكلام ليس مطلقا في كل الشروط الشرعية، وإنما المراد بقول المصنف بالشرط الشرعي العهدية لا الجنسية. فمراده بقوله الشرط الشرعي أي الشرط الشرعي لصحة العبادات وهو الإيمان، فما كأنه قال وحصول الإيمان ليس شرطا في التكليف. إذن فمقصود المصنف هنا بالشرط الشرعي الإيمان لا مطلق الشروط الشرعية، هكذا صرح جماعة من الشراح. ومعنى ذلك أن الإيمان هو شرط لصحة الأعمال المكلفين، فمن لم يكن مؤمنا لا يقبل عمله ولا يصح ولا يبسط، فحينئذ فيكون شرطا في صحة العمل ولا يكون شرطا في صحة التكليف، فهو شرط لصحة العمل وليس شرطا لصحة التكليف. وانظر الفرق بين مسألتين. فغير المؤمن مكلف، وسيأتي بعد قليل في كلام المصنف. نعم. وهو مفروض يعني هذه المسألة المقصود بها، هذه المسألة سيريدها المصنف، وهي وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع. نعم. والصحيح عن أحمد الوقوع كالإيمان. يقول الشيخ إن عندما نقول إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، بعض الناس قال إن المقصود بالتكليف التكليف بالأصول فقط، فحصول الشرط الشرعي وهو الإيمان ليس شرطا في التكليف بأصول الإيمان. قال المصنف وهو مفروض في كل شيء، في أصول الإيمان وفي الفروع معا، ولذلك قال وهو مفروض أي كذلك في تكليف الكفار بالفروع، فإنهم مكلفون. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فلذلك هذا يدلنا على أنهم مكلفون بالفروع. قال والصحيح عن أحمد الوقوع، ليس الجواز فقط بل والوقوع، بدليل أنه استدل على وقوع الإيلاء وجواز اللعان من أهل الذمة بالآيات التي نزلت المؤمنين، فدل على أنه يقع. قول المصنف كالإيمان، الكاف هنا ليست كاف تمثيل وإنما كاف تشبيه، لأنه يقول الإيمان متفق بيننا وهو التكليف بأصول الإيمان، هذا متفق فيه، فيقول إن الكاف هنا كاف تشبيه وليس التمثيل، لا أن الإيمان أحد صور الفروع. ولذلك فإن تكليف من لم يحصل له الشرط الشرعي بالإيمان الذي هو أصول الإيمان مجمع عليه ولا خلاف فيه، والخلاف إنما هو التكليف في الفروع الفقهية. وقيل في الأوامر فقط. هذه الجملة التي أوردها المصنف الحقيقة فيها ركاكة، وسأذكر وجه الركاكة ثم أذكر سببها. قول المصنف وقيل في الأوامر فقط، إذا قرأتها مع الجملة السابقة فقد يظن أنه يقول وهو مفروض في تكليف الفروع في الأوامر فقط، أي أنهم مكلفون في الأوامر فقط دون النواهي، أليس كذلك؟ ألا تفهم ذلك؟ وهذا غير صحيح. المسألة أو القول المحكي أنهم مكلفون في النواهي وليسوا مكلفين في الأوامر. ما سبب ركاكة الجملة؟ الاختصار المخل. فقد ذكر المصنف أن بعضا من الأصوليين قال بعد ذكر القول الأول، قال إن بعضا من الأصوليين أو ذكر الكتاب الذي عفوا ذكر الكتاب الذي اختصر منه المصنف كتابه، ذكر أن القول الأول وهو أن الكفار مكلفون بالفروع، قال وقيل إنهم ليسوا مكلفين بفروع الشريعة مطلقا، وقيل في الأوامر فقط، أي ليسوا مكلفين ولا مخاطبين في الأوامر لكنهم مخاطبون في النواهي. ولذلك لكي يكون الكلام صحيح يجب أن نزيد جملة فيقول وقيل هم مخاطبون بالنواهي فقط، أو يقول هم غير مخاطبين في الأوامر فقط، لابد، وإلا يكون القارئ قد ارتبكت عنده الجملة ويكون فيها التفات، والالتفات لابد أن يكون شيء مشار إليه وهو صور من صور البلاغة، لكن لا يمكن جعل ذلك التفاتا إلا بتكلف شديد جدا لشيء في الذهن، وهذا نقول هو خطأ وانتهى، الحمد لله، كلام بشر ليس كلام الله عز وجل. إذن هذه المسألة، وهذا القول أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، هذا حكي رواية عن الإمام أحمد وأخذت حينما قال إن الكفار يعني ليسوا مأمورين بقضاء الصلوات التي فاتتهم ولا بقضاء الصيام وهي الأوامر، فيكونون غير مكلفين بذلك وحينئذ لا يلزمون بالقضاء. نعم. ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس. بدأ المصنف يتكلم عن مسألة أخرى وهي من الشروط الأخرى، مر معنا الشرط الأول والخلاف فيه وتفصيل فيه، وهو شرط الإمكان وعدم الاستحالة، والشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المحكوم فيه فعلا، لا بد أن يكون فعلا. ولذلك قال المصنف ولا تكليف إلا بفعل، والمراد بالفعل فعل الآدمي نفسه، فما ليس من فعله فلا تكليف فيه. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملك، فاعذرني أو فاغفر لي ما لا أملك. فليس من فعلك فلا تكليف فيه. فالحركات غير الإرادية من الآدمي هذه أو الأشياء التي تطرأ عليه من غيره لا تكليف فيها عليه، لأنها ليست من فعله. والفعل يشمل أمرين هنا في التكليف المحكوم فيه، يشمل أمرين كما ذكرت لكم، يشمل الفعل الذي هو الإتيان، ويشمل كذلك الكف. وذلك ذكر المصنف أن المطلوب في الأوامر الإتيان بالشيء، والمطلوب في النواهي الكف. ولذلك قال: ومتعلقه في النهي الكف النفسي. كف النفس، وكف النفس هو أمر وجودي، فحينئذ يكون كذلك. يعني من أمثلته، يعني عندما أمر الله عز وجل بكف النفس عن الزنا ولا تقربوا الزنا، فعندما تكف نفسك عن الزنا فهذا قد امتثلت لما أمر الله عز وجل، فالمحكوف فيه هنا الكف. نعم. طبعا لا إثابة إلا إذا كان بنية. نعم. ولا نية إلا بعد سبق العلم. نعم. وقيل ضد المنهي عنه. نعم. هذا قول آخر في ما يتعلق بما هو الفعل في الكف أو متعلق النهي. متعلق النهي ما هو؟ سبق معنا أنه الكف، وهو قول الجمهور والأصح. وذكر مصنف قولا آخر، هذا القول للفخر الرازي ومن تبعه وهو البيضاوي. وأنتم تعلمون أن البيضاوي يحاكي الرازي كما أن ابن الحاجب يحاكي الآمدي تماما. يقال: وقيل ضد المنهي عنه. وهذه المسألة التي ذكرها المصنف حقيقة فيما يتعلق بالكف هي يعني من المسائل التي قد تكون جعلت لأجل إجابة عن اعتراض، فإن بعضا من الأصوليين اعترض حينما قال إن هذا أنكم تقولون، أي من يمنع من تكليف المحال، كيف يكون التكليف بالمنهي عنه وليس فيه فعل؟ فأرادوا أن يجيبوا أنه ليس بمحال وأنه في قدرة الشخص، فبعضهم قال ضد المنهي عنه، وبعضهم قال إنه مجرد الكف. والأكثر يقطع التكليف حال حدوث الفعل. نعم. هذه مسألة لكي نفهمها سأختصرها جدا لأن ثمرتها قد تكون معدومة. التكليف الوارد لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يرد قبل وجود الفعل، ففي هذه يكون التكليف صحيحا باتفاق. والحالة الثانية أن يرد التكليف بعد انتهاء الفعل، وقد حكى البعض كالطوفي الاتفاق على أنه لا يصح التكليف بعد انتهاء الفعل، لأنه لا يمكن أن يفعل، وسيأتينا الكلام عنها في التكليف المعدوم. والحالة الثالثة أن يأتي التكليف حال ابتداء الفعل، عندما يبدأ شخص الفعل الذي كلف به، فهل يصح حينئذ التكليف أم لا، أم ويقطعه أم لا؟ وهذه المسألة مثالها أن يكون الشخص قد شرع في حركة ما أو فعل ما، فيأتي التكليف في أول زمان الحركة أو ذلك الفعل، هل يصح أم لا؟ قال المصنف: الأكثر يقطع التكليف حال حدوث الفعل. قوله يقطع التكليف يعناه أنه لا يجوز ابتداء التكليف بالفعل الموجود، هذا معنى. وحينئذ فيكون معنى التكليف أي يقطع ابتداء التكليف، لا يقطع مطلقا، فيكون حدوث الفعل قاطعا له. وخالف في هذه المسألة الأشعري أبو الحسن، فقال إنه لا يقطع. وذكر الشيخ تقي الدين أن قول أبي الحسن الأشعري أجود من قول كثير من الأصوليين في هذه المسألة. وعلى العموم هذه المسألة تكاد تكون لا ثمرة لها على صعوبتها، فقد ذكر القرافي أن هذه المسألة تسمى بالأمر بالموجود، وأنها أغمض مسألة في أصول الفقه مع قلة جدواها، وأنه لا يظهر لها أثر فقهي. ووافقه على ذلك كثير من الأصوليين ومنهم البرماوي، فذكر في شرح الألفية أنها دخيلة على علم أصول الفقه، وإنما هي من علم الكلام المحض ولا ثمرة لها. فلو أن المصنف حذفها لكان أجود، لأن المصنف قال في بعض كتبه أود تجريد أصول الفقه عن المسائل الكلامية التي لا ثمرة لها. وشرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. نعم، بدأ يتكلم أيضا من شروط المكلف به إشارة إضافة للأمرين السابقين، أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، بمعنى أن يعلم المكلف حقيقة فعل الذي كلف به، لا بد أن يكون عالما. مثال ذلك الصلاة، فيعلم حقيقة الصلاة ويعلم ما فيها من أفعال وما فيها من أقوال وما فيها من أمور كلف بفعلها على سبيل الوجوب والندب ونحو ذلك. وذلك أنه إذا لم يعلم حقيقة ما كلف به فإنه لا يمكنه أن يقصده، وقد عرفتم أنه لا يمكن قصد شيء إلا بعد علمه ومعرفته، إذ العلم القصد فرع العلم وثمرته، بل فرع العلم والعلم شرط. نعم. معلوما كونه مأمورا به معدوما. نعم، قوله معلوما كونه مأمورا به هذا شرط آخر، وهو لا بد أن يكون المكلف عالما بأن الفعل مأمور به شرعا، مأمور به من الله سبحانه وتعالى، لأجل أنه إذا قصد ذلك الفعل الذي عرفه يعلم أن قصده لله، وهذا الذي يسمى بقصد التعبد. فمن أراد أن يقصد قصد التعبد يكون عالما بكونه مأمورا. نعم، فقوله مأمورا به أي مأمورا بالفعل. وقوله معدوما هذا الشرط الذي بعده، نسميه الثالث أو الخامس ما شئتم، وهو أن يكون المكلف به أن يكون المكلف فيه معدوما، أن يكون المكلف فيه معدوما. المكلف به والمكلف فيه معناهما واحد، أن يكون المكلف به أو المكلف فيه معدوما، يعني غير موجود، معنى قوله معدوم غير موجود. وخالف ذلك يعني من جوز الأمر بالمحال فقال إنه يجوز أن يكون معدوما وقد يجوز أن يكون معلوما. وذكرت لكم أن الطوفي قال إنه باتفاق لا يصح التكليف بعد عدم الفعل. فصل المحكوم عليه. نعم، شرع المصنف في الركن الرابع وهو المحكوم عليه. تقدم معنا الحكم الحاكم وهو الله، والحكم وقسمه المصنف قسمين، تكليفي ووضعي، ثم تكلمنا بعد ذلك في المحكوم فيه وهو الفعل، ثم الآن الركن الرابع وهو المحكوم عليه. والمراد بالمحكوم عليه وهو المكلف الذي خوطب بذلك، وهذا المحكوم عليه هو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه حينما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية بينت من هو المحكوم عليه وهم الجن والإنس. نعم. شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. قول المصنف شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، هذا يدلنا على أن العقل وفهم الخطاب شرط واحد، هما شرط واحد، فيكون العقل ومعه فهم الخطاب. فالعقل يشترك فيه الإنس والجن، ويخرج العقل المجنون، ومن في حكم المجنون، ومن في حكم المجنون فإنه يأخذ حكمه كبعض الأمراض التي تذهب العقل، وإن لم تسمى عند أطباء وعلماء النفس جنونا لكنه نقول هو ملحق بالجنون بناء على تشقيق الأسماء وتغير المصطلحات. وقوله وفهم الخطاب أي أن مجرد العقل لا يكفي إلا أن يجتمع معه فهم الخطاب، وغير فاهم الخطاب هو الصبي، فإن الصبي لا يفهم الخطاب. فقوله فهم الخطاب قيد وليس شرطا مستقلا، لكي ينضبط قول المصنف شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. ولا تكليف على مميز. وقيل بلى. قول المصنف ولا تكليف على مميز، المراد بالمميز قيل هو ابن سبع، طبعا إذا كان عاقلا، لأنه إذا بلغ سبعا وهو فاقد العقل فليس مميزا، وإنما المقصود من وجد فيه نوع عقل. وقيل إن المراد بالمميز يختلف من باب إلى باب، ومن شخص إلى شخص، ومن حال إلى حال. ولذلك فإن بعض الصغار قد يميز قبل السابعة، وبعض المتأخر تمييزه بعد السابعة. وعلى العموم فغالب الصبيان يميزون عند السابعة، ولكن قد يميز بعض الناس البيع والشراء، وبعض يميز العبادات يفسن فعلها قبل السابعة. ومشهور عند الفقهاء أنه السابعة، ورجح باعتبار قوة الدليل المرداوي اعتبار الصفة. قال المصنف وقيل بلى، أي وقيل بلى إن المميز مكلف، وأما قبل التمييز فلا شك أنه ليس بمكلف على القولين. وممن ذهب إلى أن المميز مكلف الموفق ومن تبع الموفق كالطوفي والمرداوي وغيرهم، فإنهم ذكروا أن المميز يكون مكلفا. وقيل مراهق، أي راهق البلوغ، وكلمة مراهق عند الفقهاء والأصولين أي قارب الشيء، لأن المراهق الآن عند علماء النفس والاجتماع يعنون به من بعد البلوغ، والآن هم يوصلونه إلى 18، وبعضهم يوصله إلى 23 وقد صار جدا. أبو حنيفة يقول هو جد، أبو 21 جد، كيف أحجر على من صار جدا 21؟ يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله. فالمقصود أن المراهقة عند الفقهاء معنى مختلف، أي راهق البلوغ وقارب البلوغ، قد يكون ابن 14، قد يكون ابن 12، قد يكون ابن 9، لأن الشخص قد يبلغ وهو ابن 9، وقد يكون ابن 10 وهكذا. هذه القول بأنه راهق هذا نقل عن ابن عقيل أنه قاله، وهذه المسألة لها ثمرة عامة وثمرة خاصة. الثمرة العامة في وجوب العبادات على هؤلاء، فمن قال إنه مكلف قال تجب العبادة عليه، وحينئذ قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة لعشر مضربوهم عليها، اضمروا أبناءكم بالصلاة لسبع مضربوهم عليها لعشر، أن هذا يدل على التكليف، يدل على التكليف. لذلك قال بعضهم قول الرابع أن التكليف يكون بعد العاشر، ومن قال بالمراهقة قال إن العاشرة غالبا سن المراهقة، مراهقة بلوغ. فهم استدلوا بهذا الحديث قالوا فإن الضرب حينئذ يكون. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة الأمر مسألة أصولية مشهورة، وهي أن الأمر بالأمر أهو أمر به أم ليست كذلك، سيأتي تفصيلها ولها تعلق بهذه المسألة. هذه فائدة على سبيل العموم. فائدة على سبيل جزئية، ذكروا عددا من المسائل، منها قالوا لو أن صبيا مميزا أو مراهقا جاوز الميقات من غير إحرام ولا نية إحرام، ثم طرأت عليه نية الإحرام بعد ذلك، فإنه لو كان مكلفا كالبالغ نقول يجب عليه الرجوع إلى الميقات، وهذا على مشهور قول الفقهاء. وإن قلنا إنه ليس بمكلف فنقول يحرم من مكانه، يحرم من مكان حينئذ المميز، لأنه يصح منه وليس بمكلف. خرجها على هذا الفرع القاضي أبو يعلى فقال إنها مخرجة على هذا الصف. وقيل مراهق، والمكره المحمول كالآلة غير مكلف. نعم، قوله والمكره المحمول، المكره المحمول بعض الفقهاء يسميها المكره الملجأ أو الملجأ، المكره الملجأ بالإكراه الملجأ. الإكراه الملجأ هو الذي قال يكون قد حمل حملا فيصبح كالآلة. قوله كالآلة هذا بمثابة الخبر، يصح أن تجعلها خبر أن المكره المحمول كالآلة، ويصح أن تجعلها نعت، فيكون الجار المجرور صفة له، فيقول إن المكره المحمول صفته كالآلة. ما معنى كالآلة؟ يعني يصبح كالريشة في الهواء واللوح على الماء، والآلة هي يد من يحركها سكينا كانت أو غيرها، ليست له إرادة، فهو مكره إكراها ملجئا. مثال الإكراه الملجئ أن يأخذ رجل قوي يد آخر ويضرب بها بقوة على شيء فيتلفه، فقد أكره إكراها ملجئا محمولا على كسر تلك العين، فيكون حينئذ يعني إكراها ملجئا. هذا معنى قوله كالآلة، يكون غير مكلف. وحينئذ لما حكمنا بأنه غير مكلف فالضمان والدية والقصاص والحد على من أكره. وهذا معنى قوله غير مكلف. وهذا القول حكي إجماعا، حكى الإجماع فيه ابن قاضي الجبل وغيره. وقيل بلى، أي وقيل بلى إنه مكلف، ونسب هذا القول لأصحاب أبي حنيفة. ولعل مرادهم، والعلم عند الله عز وجل، أنه يجوز تكليفه لا أنه قد وقع تكليفه، لأنهم في الفروع الفقهية يقولون إن الإكراه الملجئ لا مساءلة عليه إلا طبعا فيما لا يقع فيه الإكراه، ما لا يقع فيه الإكراه مثل الزنا فلا يقع فيه الإكراه. وقيل بلى وبالتهديد، وبالتهديد والضرب مكلف. يعني هذا الإكراه غير الملجئ الذي له إرادة، لكن إرادته تكون ناقصة وضعيفة. بعض الناس يقول الاختيار، الإرادة والاختيار يكون فاقدا الاختيار وقد ثبتت له الإرادة، بخلاف الأول فقد فقد الإرادة والاختيار معا. وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل. تقدم معنا قبل بضعة أسطر أن من شرط المكلف به وهو الفعل أن يكون معدوما. هنا يتكلم عن المحكوم عليه وليس المحكوم فيه، والمحكوم عليه هو المكلف. فمن شرطه هنا هل يعني يتعلق به أم لا؟ قال المصنف في مسألة هل يتعلق الأمر والنهي بالمعدوم أم لا، قال وتعلق الأمر بالمعدوم، أي بالمعدوم من المكلف. هنا المعدوم من المكلف، بينما المعدوم من السابق من الأفعال. وتعلق الأمر بالمعدوم له معنيان. المعنى الأول قال بمعنى طلب إيقاع الفعل منه، يعني إذا قلنا هل يتعلق الأمر بالمعدوم له معنيان. المعنى الأول إذا كنا قد قصدنا أنه هل يطلب إيقاع الفعل من ذلك الشخص المعدوم قبل وجوده وقبل ولوده حال عدمه، نعم يطلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، يعني قبل ولادته وقبل وجوده وقبل تخلقه، فقال هو محال باطل. وهذا بإجماع العلماء، لا يمكن أن نطالب الشخص قبل أن يولد وقبل أن يتخلق بالفعل، هذا محال. قال وأما، قرأتها طيب. وأما بمعنى تقدير وجوده فجائز. يعني قال وأما إن أردت هل الأمر بالمعدوم جائز أم لا، نقول إن أردت بهذا المعنى أنه إذا قدر وجود ذلك المكلف المعدوم فهل يكون بها مأمورا بهذا الأمر أم لا، نقول نعم هو جائز. فهل يقع الفعل الذي أوجب من الشخص المعدوم إذا وجد وحال وجود ذلك المكلف ولادته وتكليفه بعد بلوغه مثلا؟ نعم قال جائز. معنى قوله جائز أي جائز عقلا لا شك في ذلك، وواقع شرعا. فالجواز هنا بمعنى الوقوع الشرعي، وهذا عليه جميع أهل العلم إلا ما نقل عن بعض المعتزلة ونسب لبعض أصحاب أبي حنيفة. والحقيقة أن في نسبة إليهم قد يكون نظر، ولذلك قال الطوفي إن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي وليس حقيقي، وبعضهم قال إن الخلاف معنوي ويترتب عليه مسألة، وهو أننا نقول إن الأمر الذي أمر به الصحابة ونزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يتناول من بعد الصحابة ممن لم يكن موجودا في ذلك الوقت بنفسه أم لا بد من دليل آخر يدل عليه؟ فنقول لا بد أن نقيس حالنا على حالهم، أو نقول ورد دليل بأن كل ما ورد للصحابة يرد لنا. وذلك قرطوا في إنه لا ثمرة له، لأنه قد ورد الدليل كما سيأتينا أن كل خطاب خوطب به النبي أو خوطب به أصحابه رضي الله عنه فأمته أسوته، وسيأتينا هذه المسألة بعينها. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا ما يتعلق بربع كامل أو جزء كامل من أجزاء الأصول، وهو المتعلق بالحكم، وهو أصل من أصول الفقه. نبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله بما يتعلق بالأدلة، وهو من الأغراض الأساسية في أصول الفقه، لأن أساس أصول الفقه يتعلق بالأحكام أنهيناها، ثم الأدلة نبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم، ثم بعد ذلك يأتينا ما يتعلق بحشو أصول الفقه. بعد يأتي الحشو وحشو أصول الفقه مثل الاجتهاد والتقليد وغيرها من المسائل. كم بقي شيء؟ 20 دقيقة. في شيء يتعلق بالدرس؟ أنا أخذ لو بعض الشيء. نعم، يقول: ما الفرق بين قولهم مجاز اللفظ كذا وهذا اللفظ مجاز في كذا؟ هما متقاربان، لكن من أثبت المجاز يقول إن هذا مجاز بمعنى أنه ليس هو الاستعمال الأول وإنما هو استعمال ثاني. ومن قال إنه لا يوجد مجاز بهذا الاصطلاح الفقهي، فإذا عبر بالمجاز فيقصد به التجوز، كما نقل ذلك عن أحمد وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى حينما ألف كتاب مجاز القرآن قصده التجوز فيه، وحينئذ فإنه يكون الخلاف خلاف اللفظية كما ذكر الشيخ. أخونا يقول: ما الفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع وما العلاقة بينهما؟ كل من كان جائز التبرع فإنه جائز التصرف في الجملة وليس العكس، وذلك أن جائز التصرف هو الذي يتصرف بما فيه حظ له ومصلحة ببيع أو شراء أو نحو ذلك، وأما التبرع فإنه يجيز له التصرف بالبيع والشراء، ويجيز له إضافة على ذلك بالتبرع، فيجيز له التبرع بأن يكون مجانا. ولذلك فإن من الأشخاص من يجوز له التصرف ولا يجوز له التبرع، مثل يقولون إن المميز يجوز له بعض التصرفات ولا يجوز تبرعه، ومن ذلك الولي على الصغير والوكيل، هما جائز لهم التصرف فيما أذن لهم فيه ولا يجوز لهم التبرع. وهكذا كل من كانت له ولاية فإنه جائز التصرف لا جائز التبرع، بل إن بعض صور المحجور تتعلق بجواز التصرف لا بجواز التبرع، مر معنا ذلك في باب الحجر. يعني هذا أخونا يقول: أريد أن أحفظ كتابا في أصول الفقه، فبماذا ينصح؟ الأسهل عليك انظر أي كتاب يكون سهلا فاحفظه، ولكن بشرط أن يكون الكتاب سهل عليك، لأن بعض الناس قد يحفظ كتابا يصعب عليه، لأن إشكال أصول الفقه للمعاصرين عدم حسن فهم المعاني، فكأنه يحفظ ألغازا وتراكيب جمل لا يعرف معانيها، فهذه صعوبة، وإلا هو سهل. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: احرص على الذي يعنى بالمسألة لها تعلق بالأصول ويقل، وأنا عبرت بيقل لأنه لا يكاد يوجد كتاب فيما أعلم لا يوجد فيه دخيل على أصول الفقه من مسائل لغوية أو مسائل كلامية، فكلما كان أقل كلما كان أنفع لك، لأجل أن تنشغل بما هو أنفع لك أيضا في غيرها من العلوم، ولكن كلما كنت أفهم بالمسائل كلما كان أجود. ولكن إن أردت الحفظ فعليك بالحفظ المتون التي تناسب، واجتهد واسأل، والمتون كثيرة جدا. طبعا هناك متون شهرت جدا جدا، فمن أشهر المتون التي شهرت عند المتأخرين كان متنان منهاج البيضاوي ومختصر ابن حاجب المختصر الأصولي، وقد ذكروا أن الناس انشغلوا بهما عمن قبلهما، ثم إنه جاء بعد ذلك صاحب جمع الجوامع فانشغل الناس بكتابه عمن قبله، ثم جاء بعدهم من اختصره وهو زكريا الأنصاري في لب الأصول فانشغلوا به عما قبله، وكل شخص يأتي بعد الأول يزيد في تعقيد عبارات من قبله، وهكذا. وعلم الأصول غالبا مسائل محصورة، فأنت اعرف المسائل، أظن أغلب المتون توجد فيها هذه المسائل، ولكن بقي قضية ضبط الألفاظ والاحتراز والدقة، ومر معنا أن المصنف وما من مصنف حتى صاحب جمع الجوامع قد حبره تحبيرا إلا وقد وجد فيه أخطاء، وذلك ألف كتابه منع الموانع أو أبواب منع الهوى، نعم منع الموانع، كتاب صغير له في الاعتراضات التي وردت على كتابه. ما هي الصور التي تصح فيها العبادة إذا علقت فيها النية؟ تعليق النية يعلق ليس عليها مطلقا وإنما على صفتها، مثال ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه علق نسكه على نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فتعليق نوع النسك يجوز أن يعلق على غيره، فيقول أحرمت بما أحرم به فلان. ومن المسائل التي قالوا يجوز فيها تعليق النية، قالوا تعليق نية المأموم على نية الإمام لا مطلقا، وإنما في القصر وفي الجمع. فلو كان مسافرين والمأموم لا يعلم هل الإمام سيتم أو يقصر، أو لا يعلم نوع الإمام أهو مسافر أم حاضر، جاز له أن يعلق نية القصر والإتمام على فعل الإمام. وكذلك الجمع أيضا، هل يجمع الإمام أم لا، وهذا بناء على اشتراط أنه يلزم